برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات المحياء منهم والأموات. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والسلف والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأدخلهم الجنة وقهم فتنة القبر وعذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا ما إذا وصلنا إلى ما صاروا إليه تحت الجلاد والتراب وحدنا. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت ارحمنا إذا وصلنا إلى ما صار الأموات إليه إذا درس قبرنا ونسي اسمنا وانقطع ذكرنا فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر وجاءنا الملكان للسؤال والجواب. اللهم لقنا الجواب اللهم لقنا الجواب اللهم لقنا الجواب. اللهم افتح لنا في قبورنا مد البصر. اللهم اجعلنا ممن يبشر بروح وريحان. اللهم اجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير مغبان. اللهم لا تجعلنا ممن يبشر بالنيران. اللهم لا تجعلنا ممن يبشر بنار تلقى لا يموت فيها ولا يحيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا يوم النشور. اللهم آمنا يوم النشور ويمن اللهم كتابنا ويسر اللهم حسابنا وثقل ميزاننا واجعل مالنا وموعدنا محبوحة بنانك مع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز به أهل الطاعة ويعافى أو يذل أهل المعصية. اللهم اجعل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر قائمين بالواجب الذي أوجبته عليهم. اللهم مكنه من الأمر الذي ألزمته به. اللهم ارفع قدرهم ويسر لهم أمورهم. اللهم ارفع قدرهم ويسر لهم أمورهم وثبت أقدامهم وأفرغ عليهم صبرا وبارك في عددهم يا رب العالمين. اللهم احفظ شباب المسلمين وأصلح أصلحهم واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح لسان المسلمين واجعلهن عفيفات قانتات حافظات للغيب بما حكم الله، واحفظهن اللهم من التبرج والسفور يا خير الحافظين. اللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا، ارفع اللهم قدرهم ويسر لهم أمورهم، وكفر عنهم سيئاتهم وأعظم لهم أجورهم، وأحسن اللهم خاتمتهم، واغفر لمن مات منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لمن بني هذا المجمع المبارك، اللهم اجعله في ميزان حسناتهما، اللهم أعظم لهما أجرهما، اللهم كفر به ميزانهما، اللهم كفر عنهما سيئاتهما، وبارك في درجاتهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، وانصر عبادك الموحدين، انصرهم في فلسطين والعراق وافغانستان والشيشان وكشمير والفلبين، قو عزائمهم واربط على قلوبهم واهدهم سبل السلام، واخرجهم من الظلمات الى النور، وبارك في قوتهم وسلاحهم وأعدادهم وأموالهم وعددهم، وارزقهم اللهم في هذا الشهر الكريم نصرا مؤزرا وفتحا مبينا، وعزا لهم ولديننا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم فك أسرارهم وأسرى المسلمين في العراق وكوبا وفي كل مكان، ودهم إلى أهلهم سالمين ظالمين، أردهم إلى الجهاد بقلوب طيبة ونفوس مطمئنة يا خير الحافظين. ربنا إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت القوي القهار الجبار المنتقم، لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم عليك بالصليبيين واليهود والشيوعيين والمنافقين، ربنا انصر بمن يمكر بديننا، ربنا اخرجهم من اراضي المسلمين اذلة صابرين فتايا مفتونين، نكت اللهم راياتهم واجعل اسلحتهم دمارا ووبالا عليهم. اللهم ارنا فيهم يوما نسعدا، تقر به عيون المسلمين في كل مكان، بحولك وقوتك يا عزيز يا متين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Allah'a